قال يدل لعدم جواز إفراد الجمعة بالصوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده رواه البخاري ومسلم. وحديث يوما قبله معه أو يوما بعده معه. نعم. وحديث جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. رواه البخاري. يدل لعدم جواز تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه رواه البخاري ومسلم واللفظ له. كان يصوم إما قضاء أو نافلة نعم فليصومه مستثنى هذا نعم أو نافلة وافق يوم الخميس كان من عادته أن يصوم يوم الخميس أو يوم الاثنين نعم فليصوم ولو تقدم رمضان بيوم نعم أو كان عليه قضاء نعم. يدل للنهي عن الوصال حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا قالوا إنك تواصل قال لست كأحد منكم لست كأحد منكم إني أطعم وأسقى أو قال إني أبيت أطعم وأسقى رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها ورواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ورواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وروى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. يدل لتحريم صوم العيدين حديث أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذا يومان نهى هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم رواه البخاري ومسلم يعني من الأضاحي. نعم. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر الحديث رواه البخاري ومسلم. قال يدل لتحريم صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب رواه مسلم وفي لفظ أيام أكل وشرب وذكر الله. وحديث كعب بن مالك رضي الله عنه وفيه وأيام منى أيام أكل وشرب رواه مسلم. وحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. يدل للنهي عن صوم الدهر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي. قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وذلك أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. رواه البخاري ومسلم. وحديثه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو، بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل، فلا تفعل، فإن لجسدك عليك حظا، ولعينك عليك حظا، وإن لزوجك عليك حظا. صم وأفطر، صم من كل شهر 3 أيام، فذلك صوم الدهر. قلت يا رسول الله إن بي قوة. قال فصم يوم، قال فصم صوم داود عليه السلام، صم يوما وأفطر يوما. فكان يقول يا ليتني أخذت بالرخصة. رواه مسلم. لما كبر، أي نعم، كان يتمنى أنه أخذ برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله وليلة القدر معظمة يرجى إجابة الدعاء فيها، لقوله تعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر. قال المفسرون قيامها والعمل فيها خير من قيام 1000 شهر خالية منها. وسميت ليلة القدر ليلة القدر وسميت ليلة القدر مبني المفعول سميت الليلة ليلة القدر نائب المفعول محذوف. نعم. وسميت يعني تلك الليلة ليلة القدر. نعم. وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، وهي مختصة بالعشر الأواخر وليالي الوتر، وآكدها ليلة 27، ويدعو فيها بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يدل على تعظيم ليلة القدر وعلو شأنها أن الله أنزل فيها سورة وصفها فيها بأنها خير من 1000 شهر. وصفها فيها بأنها خير من 1000 شهر. ويدل لفضلها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. ومن كتب صحيح البخاري كتاب فضل ليلة القدر. ليلة القدر مختصة بالعشر الأواخر من رمضان، وهي في أوتارها آكد، يدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري ومسلم. يجاور يعني يعتكف. نعم. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر. رواه مسلم. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه وفيه فالتمسوها في العشر الأواخر، رواه البخاري ومسلم. وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، رواه البخاري. جاء فيما يدعى به في ليلة القدر حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا نبي الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وهو حديث صحيح، رواه الإمام أحمد وغيره. قال الشارح وكان الفراغ من إعداد هذا الشرح وتحريره في اليوم الثامن من شهر رجب من عام 26 و400 وألف من الهجرة، وأسأل الله عز وجل أن ينفع به كما نفع بأصله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليك. الإمام المجدد رحمه الله ما أكمل العبادات الحج لأنه فيه مناسك، فيها مناسك كثيرة، له منسك وله يعني مشايخه مناسك أيضا على المذهب الحنبلي، فيها مناسك يعني كفية كأنه اكتفى بها. ثم الحج لا ليس يعني في العمر مرة، والله أعلم. شوف المقدمة، مقدمة الشيخ ذكر أشار إلى الجواب، جواب سؤالك، يعني قال وبين يدي هذا الشرح أشير إلى أمور. نعم لو قرأت يعني نتذكر. نعم. قال الأول لا أدري ممن حصلت التسمية بذلك، هذا بالمشي إلى الصلاة. نعم. هل هي من المؤلف أو غيره أو غيره؟ ولعله سمي باسم أول باب فيه. اسم أول باب فيه. نعم. وهو من تسمية الكل بالبعض، ونظير هذا في عمل المصنفين في الحديث على سبيل المثال كتاب الأذان في صحيح البخاري، فإنه اشتمل على 166 بابا، المتعلق منها بالأذان والإقامة 28 بابا، والأبواب الباقية في الجماعة والإمامة وصفة الصلاة وغير ذلك. ومثله كتاب صلاة المسافرين في صحيح مسلم، فإنه اشتمل على أحاديث كثيرة تبدأ حسب التسلسل العام من الحديث 1570 وتنتهي بالحديث 1836، وأكثر هذه الأحاديث لا علاقة لها بصلاة المسافرين، وهي من الحديث 1638 إلى 1836. وكذا كتاب السلام، فإنه اشتمل على أحاديث كثيرة تتعلق بالطب تبدأ من الحديث 5699، ومثله أيضا كتاب مواقيت الصلاة في جامع الترمذي، فإنه اشتمل على 219 بابا، المتعلق منها بأحكام المواقيت 27 بابا وباقيها في غير المواقيت. الثاني لم يذكر الشيخ رحمه الله فيه الحج والطهارة، ولعله لم يذكر الحج لأن فيه كتبا ومناسك كثيرة، وأما الطهارة فلعله اكتفى فيها بالرسالة التي ألفها في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. وإحنا قرأناها قبل هذا. نعم. فإنها مشتملة على شروط الوضوء وفروضه ونواقضه. قال الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله في أول تعليقه على هذا الكتاب لم يذكر المصنف رحمه الله كتاب أحكام الوضوء وشروط الصلاة قبل باب آداب المشي إلى الصلاة، اكتفاء برسالة شروط الصلاة المتضمنة لذلك كله، وقد جرت العادة بقراءتها قبل هذا الكتاب فكأنها جزء منه. وقال الشارح: وقد شرحت هذه الرسالة وطبع الشرح في عام 25 و400 ألف. ونحن قرأناها أيضا تذكرون. نعم. الثالث عنيت في هذا الشرح بذكر الأدلة على المسائل، بل يكاد أن يكون هذا الشرح بيانا للأدلة، وما كان في الصحيحين عزوت إليهما، وما كان في غيرهما اكتفيت بذكر مصدر أو مصدرين، وفي الغالب يكون العزو إلى سنن أبي داود وحده، وما كان في غير الصحيحين بينت حاله من الصحة والحسن أو ذكر حال من تكلم فيه من رجال الإسناد بعد النظر في الأسانيد، والعزو إلى الكتب المشتملة على الأحاديث بذكر رقم الحديث فيما وضع له منها تسلسل عام كالصحيحين وكتب السنن الأربعة ومسند الإمام أحمد وغيرها، وفي غير ذلك يكون العزو بذكر الجزء والصفحة كالموطأ وسنن البيهقي ومستدرك الحاكم وغيرها. وقد استفدت في بعض المسائل من تقريرات الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله على كتاب آداب المشي إلى الصلاة التي جمعها الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. الرابع: عبارات المصنف في الكتاب واضحة جلية، وهو رحمه الله يذكر الأدلة في كثير من المسائل أو يشير إليها، وبالمقارنة في عدة مواضع بينه وبين كتاب الإقناع للشيخ موسى الحجاوي تبين التطابق بينهما في الجملة. وأسأل الله أن يغفر للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ويبذل له الأجر والمثوبة على جهوده وجهاده في نصرة دين الله والدعوة إلى اتباع ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وتابعيهم بإحسان. آمين. نسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذن بهذا اتضح هذا الجواب. طيب، في سؤال في درسنا فيه ناقصبك بالسؤال أنت بعده. نعم. إني لست كهيئتكم فإني أبيت بينها على ظاهره. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقول إنه يتلذذ بطاعة الله عز وجل بما ينسيه الطعام والشراب ويغنيه عن ذلك. واضح إن شاء الله. أي نعم. نعم يا شيخ. بحسب نيته. إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات. إذا أوقف مصحفا أي نعم فهو يؤجر عليه، يؤجر على هذا الوقف. وقف الأصل تسبيل المنفعة، المنفعة مسبلة سواء يعني انتفع بها أو لم ينتفع. نيته المرء على أقول أن يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغ بعمله. نعم يا شيخ. كيف يعني؟ أعد السؤال ما فهمت. أي هل فهمتم السؤال؟ دخل الفجر وهو لم يصلي الوتر، وقيم صلاة الفجر، يصلي الفجر، يصلي السنة سنة الفجر إذا أمكنه، ما أمكنه وقيم صلاة الفجر يصلي الفجر مع الجماعة، ثم بعد الصلاة له أن يقضي سنة الفجر بعد الصلاة أو إذا طلعت الشمس. إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح فله أن يقضي سنة الفجر ويقضي الوتر. إن كان يوتر بثلاث يصلي أربعا، وإن كان يوتر بخمس يصلي ستا، وهكذا. نعم. ها؟ وإذا كان يوتر بواحدة يصلي ركعتين. نعم. بعد طلوع بعد شروقها قيد رمح. نعم يا شيخ. أنت ترجمان له؟ خلوه يسأل هو، خلوه يسأل، تعال اسأل. أنت ما يعرف العربية وانت كيف عرفت لسانه؟ ها؟ لا، ما ذولا ما لسانهم واحد. قال شوي شوي فهمت. طيب ما هو سؤاله؟ النساء ما تجب عليهن الجماعة، لكن إذا حضرنا جماعة يصلينا مع الجماعة. ها؟ النساء أنفسهن منفردات. لا ده أجل، وش يسوي بكذا؟ كل ما أقول له شيء يقول لي لا. ما أنت مترجم واضح. أدري النساء أقول له مجتمعات منفردات ليست مع لسنا مع جماعة، يقول لي لا. أي نعم. على كل حال صلينا جماعة وصلت فيهن واحدة منهن تصلي في الوسط، ما تصلي أمامهن، تصلي في الوسط تكبر ولا بأس. وإن لم يصلينا جماعة صلينا فرادى فجائز. ها مفهوم يا شيخ؟ نعم. أي إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر، وإذا صام الدهر بمعنى أنه يصوم كل يوم فهذا منهي عنه. إيه هذا أفضل الصيام، هذا أفضل الصيام، أفضل من صيام الدهر ولا أفضل منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من صيام داود، صيام داود من صيام يوم وأفطار يوم. أي لما كبر وعجز عن الصيام يتمنى أنه أخذ بالرخصة، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر أو يصوم يوما ويفطر يوم، صيام داود عليه السلام هو هذا الذي استقر عليه. لكن كان يقول أطيق أكثر من ذلك لما قال له صم ثلاثة أيام من كل شهر، قال إني أطيق أكثر من ذلك، حتى قال صم يوما وأفطر يوم. فالتزام صيام يوم وافطار يوم شق عليه عند الكبر، فيقول يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو على كل حال هو ليس واجبا، ولكنه كره بعد أن أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يتحول عن هذا العمل، وقد فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ومن عادة السلف الصالح يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا عملوا عملا صالحا أثبتوه، منها الصدقة، إذا أخرجها لشخص ولم يجد هذا الشخص يمضيها، وهكذا. نعم. قولها أطعم وسقى على ظاهره، إذا قلنا على ظاهره ما علينا بأس. ومن تأول الشيخ قلها تأول. ومن تأول أيضا قال إنه يعني يذكر الله عز وجل ويفتح عليه من ذكر الله ومناجاته ما يغنيه عن الطعام والشراب، فتأويل حسن. ما يقال هذا الشيخ من خلاف العمل بظاهر النص يعني. سألت بالسير ظاهري كيفك. نعم يا شيخ. لا، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، لكن في يوم واحد مثل ما يسوي بعض العمانيين كل شوي وهو مدبت للتنعيم ينتهي من العمرة ويذهب للتنعيم، هذا غير مشروع. الشيخ بن باز في المنسك يقول هذا غير مشروع، الشيخ بن عثيمين كذلك يقول هذا غير مشروع، ويطيل الكلام عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، ولا دليل في حديث عائشة أنها يعني اعتمرت من التنعيم، لأنها رفضت عمرتها الأولى وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها لم يذكروا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم وأخذ عمره. بعض إخواننا يقول هذا من المسكوت عنه، ولكن الرد عليه أنه هذا من العلم ومن الدين. لا نظن بالصحابة والنقلة أن يسكتوا عن مثل هذا الأمر وهو من العبادة، فكما نقلوا الهمم متوافرة، يعني كما نقلت قصة عائشة متوافرة في نقل حالة عبد الله بن عمر. نعم يا شيخ علي، عندك سؤال؟ أي نعم. لا يفرد يوم الجمعة بالصوم، ها؟ اي وافق صوم يصومه، يعني مثلا عليه قضاء وجاء رمضان الآخر ولم يبقى إلا يوم وافق يوم الجمعة يصومه، لكن لسبب آخر، يعني لا يفرد يوم الجمعة بالصيام من أجل أنه يوم الجمعة. أين؟ نعم يا شيخ راشد، والله سؤالك قوي، خله بعد شوي، خل راشد ينتهي. أي. كيف الحكم؟ لأن يوم الجمعة عيد المسلمين، وينبغي أن يوفر جهده للغسل وتطهر، بارك الله في من غسل واغتسل وبكر وابتكر، أي نعم، فيوفر جهده، أي نعم، لحضور صلاة يوم الجمعة. ويوم الجمعة هو عيد من أعياد المسلمين، فكما يكره صوم يوم عيد الفطر أو يحرم، أي نعم، وعيد الأضحى، يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام لأنه يعني يضعف الحاج. هذا نعم يكره للحاج. نعم يا شيخ الوسيلة، ها؟ إنك لا تخلف الميعاد، هذا وارد وثابت. نعم، ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشة الروض المربع، وعزاها لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأنها ثابتة في الحديث. وأبلغ من هذا موجود في القرآن الكريم، إنك لا تخلف الميعاد، سبحانه وخبر عن الله عز وجل. أي نعم، إذا أخبرت عن الله بأنه لا يخلف الميعاد فهو حق، لكن هي واردة في الحديث. بارك الله فيك، أحسنت، كثير من الأخوان يستنكر هذه الزيادة. نعم يا أخوانا، في شيء؟ نعم يا شيخ. أوه يا عم الشيخ، وجان بالزواج العرفي، إيش هو الزواج العرفي؟ هذا الزواج العرفي يعني فيه شهود وفيه ولي وفيه مهر وفي عقد صحيح، وقد خلى الزوج والزوجة من الموانع. ها تقول لي ايه، ما في بس، هذا زواج صحيح اذا خلى الزوجان من الموانع وكان فيه شهود اثنين عدول، المهم، وفيه مهر ورضا من الطرفين، وش المانع؟ لكن الزواج العرفي شيء آخر، تعارفوا مثلا المرأة تزوج نفسها، ها؟ يعني في الجامعات مثلا، أي نعم، تلميذة تتزوج بزميلها وأهلها ما يدرون، هذا ما هو زواج عرفي، هذا زنا. أي نعم، وفيك أباح الله. أي نعم، استحالة العدل الكامل، لأن الله أمر بعدل وبين استحالة العدل، فالمستحيل غير الذي أمر به، العدل بالمبيت والنفقة، تستطيع أن تعدل تبيت عندها، وبالنفقة أيضا تساوي بينها وبين ضراتها بين الزوجات الأخر. ولا يشترط، لا ليس من لازم هذا أن تسوي بينها في الحب، بينهما في الحب أو بينها في الحب. وقد ورد: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، يعني ميل القلب أو حتى الجماع. ربما مثلا يعني ينشط لجماع واحدة ولا ينشط للثانية، فهل هذا يعني هذا أيضا من عدم المساواة الكاملة، ولكن لا يؤاخذ به. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. هذا بيانه، والله أعلم. اي نعم. أيكم الأول؟ أنا سمعت من هنا أول. من هذا؟ تعال. للطفل، الدعاء للطفل الميت، تقول: اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه وثقل به موازينهم واجعله في كفالة إبراهيم. هذا الدعاء بالنسبة للطفل الميت الذي صليت عليه. وفيك. نعم يا أخواني. من اللي من هنا؟ من يقول يا شيخ؟ ها؟ نعم. وعليكم السلام. ايش يجيب؟ اثنين، يعني الولد اثنين والبنت واحدة، العجل يعني يكون عنهم كلهم. ايه لا بأس، ما في بأس عن الاثنين. ايه ربنا، نعم اقول يتقبل، الله يتقبل. يعني العجل عن سبعة، ولكن يعني عققت عنهم بسبع، ما في بأس. للولد نصيبه وللبنت نصيبها، جائز. نعم، بس انوي انه عقيقة كله. اي نعم، دعا لهم، لكن الاولى ان يقول: اللهم اجعله افراطا. ما يحفظ يقول الذي يحفظ، يقول الذي يحفظ. ينبغي ان يتعلم مثل هذه الأدعية. اي نعم. نعم اخواننا، في احد من هنا؟ بسم الله. نعم يا شيخ حسام. عندنا، انا ودي بالبحث اللي قرأنا اوله. اي نعم، يعني غدا هو الفقه. قرأنا اوله على، اي نعم، المفهوم الشرعي للجماعة وآثر تحقيقه. أنا أود أن نقرأ منه فصول، لأنه في الوقت الحاضر يعني الحاجة إليه ماسة. الله المستعان. أسبوع كامل يعني يستغرق أسبوع كامل، بعدها نتشاور. كتاب النافع بال... أي نعم. بعض الإخوان كان يقترح شيخ، بعض الإخوان كان يقترح لي الأوطار. إيه، بعض الأخوان يقترح اقتراح ولا يحضر. اقترحوا علينا شرح الطحاوية، اقترحوا شخص وألح ثم لم أره إلا مرة أو مرتين. استفدنا نحن، الحمد لله، وأنا استفدت. إذا نعم يا شيخ، يعني يشير عليك من لا يعينك. نعم، خوف يأخذون ثروته، خوف يأخذون الثروة وإذا احتاج لا يعطونه شيئا ولو كان كبير. عاد الأعمار بيد الله، يمكن يموتون قبله. ما يصلح هذا، هذا ليس يعني، ما دام ماله عنده ويتصرف فيه وجعل الله له المال قواما، فلماذا يعني يعطيهم؟ ينفق عليهم ويسد حاجتهم، لكن يوزعه عليهم ويحكم بموته قبل موته؟ هذا ما هو مشروع. نعم. أي دفع المار بين يدي الإنسان، إذا كان وضع له سترة، يصلي منفردا ووضع له سترة، فيحرم المرور بين المصلي، بين يدي المصلي وسترته. أما إذا لم يضع سترة فما يضر، يمر. أي نعم، من بعيد، أو كان مأموما، فسترة الإمام سترة له. جاء شخص يمنعه ومر بالقوة تحملها بذمته ولا يقطع صلاته. لا نعم نعم، إذا تمكن، إذا صار ضامن عمره إلى الشتاء، أقول إذا صار ضامن عمره إلى الشتاء يبادر يا أخي. قال النص ستا من شوال، من صام رمضان فأتبعه ستا من شوال، خلى شوال يطلع يصير حكم شوال يعني منقول؟ لا خلاص، ما يقتنع الشايب هذا. مثل ستا من شوال لا تعديها شوال، لكن مشى شوال خلاص. اللهم فقهنا في الدين. نعم يا شيخ. يا حجي تفضل. ثم اتبعه ستا من شوال، كررها الى البيت. نعم. ما وجد الماء، ما هي طائرة فيها ماء على، ولو فيها زحمة، إذا عجز عن الماء، عن استعمال الماء عجز حقيقي، أو ما وجد الماء يتيمم يصلي. نعم يصلي كيفما اتجهت، يكبر نحو القبلة إن عرفه، وإلا يصلي كيفما اتجهت وبحسب قدرته. منعوكم إذن تيمم، تيمم وصلي بحالك. ما وجدت أيضا ما تتيمم به صلي صلاة فاقد الطهورين. نعم، لو كان شخص يعني في زنزانة ما وجد لا ماء ولا تراب وعنده نجاسة يصلي فاقد الطهورين، الصلاة ما تسقط عن المسلم بحال. واضح؟ ما فهمت؟ نعم نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. اقرب اقرب. انا ايه الغسل. ايه تغتسل في الفندق، ما في باس، تغتسل في الفندق و تأخذ ما تحتاج إلى أخذه من شعر الأبط والحلق العانة ونحو ذلك، وتتجرد من المخيط والمحيط، تلبس إزار ورداء، لكن النية، عقد النية من أبيار علي من الميقات. نعم يا ابني. حكم تارك الصلاة كافر. حكم إيش؟ صلاة الغائب جائزة، خاصة إذا كان الغائب له ولاية عامة. أي نعم نعم. من المستثنيات سجود التلاوة، سجود الشكر لنعمة حادثة. أي نعم، هذه من المستثنيات. صلاة تحية المسجد، صلاة الجنازة، هذه من المستثنيات. عسى ما يمينك فيها شيء سليمة. أي الحمد، ارفع اليمين. أي نعم أي نعم، لأنه الحديث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سعيد وضع له سترة، فجاء يعني شاب من بيت الإمارة مروان، أراد أن يجتاز بينه وبين سترته فدفعه، ثم شتمه، وحصل أن ذهب إلى مروان وقال ما لك ولابن أخيك؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من وضع له وصلى إليها ثم إلى آخر الحديث، قال فإنما دفعت شيطانا. في الكعبة كيف يضع له سترة في الكعبة؟ يضع إذا صار قريب من الكعبة هي سترته. إذا كان المرور لحاجة الطواف، أي نعم، فهذه حاجة. نعم يا أخوانا. نعم يزوجها القاضي، القاضي يزوجها. تقول ما لها أحد وحياء أبوه. أخوها، تقول ما لها أحد، تقول لا ما لها أخو ولا أبو ولا شيء. صغير يرفع أمره للقاضي، لأن الصغير ما ليس له ولاية على نفسه، فكيف يكون له ولاية عليها؟ صح؟ لين شديت يدي من شوي، تبين أسامحك؟ سامحك الله. أي طيب ما علي شو. نعم أقرب أقرب أقرب أقرب، ما هو لك السؤال، أقرب ليس لك. أي نعم. عليكم السلام. هناك شخص يصلي، مرت أمامه امرأة أو كلب، مرت أمامه امرأة أو كلب أو حمار أو حمار، ما وضع سترة. نعم يعني ظاهر الحديث أنه صلاته يعني مقطوعة، تقطع الصلاة. أي نعم هذا ظاهر الحديث. نعم، ولكن عائشة رضي الله عنها استنكرت يعني ذكر المرأة مع الاثنين، قال جعلتمونا ثالث الكلب والحمار. على كل حال الأحوط يعني أن يحتل. نعم يا شيخ، المحيط مثل الفنيلة، مثل الفنيلة، مثل الطاقية، هذه محيطة، كيف غط؟ ما دام سألت في الكعبة ورا، ما دام سألت في أي لبس غطى نفسه ليه؟ ما دام محرم لماذا؟ أي يعني تجلل بطانية، ما في بس. إيه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في رسالة تحريم حلق اللحى، إيه يقول الأخذ منها ويجب إعفاؤها. نحن مشكلتنا ليست في الأخذ باللحية، مشكلتنا في حلق اللحية، الحين أعظم وأشد. أي نعم. على كل حال يذكر عن عمر ويذكر نعم إذا صح الحديث، وعن ابن عمر أنه إذا حج أخذ من طولها ومن عرضها، وعمر لما رأى شخص يعني طالت لحيته طولا يعني منكرا دعا بالجلم وهو المقص، وقص جزءا وقال أصلح لحيتك أو أفسدها. إذا صح هذا الأثر أي نعم، فهذا يعني يدل على أن الإرخاء يحصل يعني بما يحصل به الإرخاء، أحف الشوارب وأرخ اللحى. أي نعم حياكم الله. نعم لا بأس يغتسل في الفندق. نعم ويتطيب. نعم قبل عقد النية. نعم يتطيب في بدنه قبل عقد النية، وإذا ويلبس الإزار والرداء، لكن لا يعلق بثياب الإحرام طيب، يحرص على أنه لا يعلق الطيب بثياب الإحرام. أي نعم يجوز أن يكون عالق برأسه بأبطه، لقول عائشة إني أرى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحرم من أبيار علي. لا يجي على البشكير، على الإزار والرداء، يحاول أن ينشف. نعم نعم ها الأفضل الأرفق به، الأرفق به يفعله، لا إكراه في الدين، دين سمح. نعم يا شيخ أحد يصلي وش ما اي وتم به. نعم بعض العلماء يجيز هذا كما كان يفعل، يعني معاذ يصلي مع النبي الفريضة ويذهب إلى قومه ويصلي بهم له نافلة، هو يصلي نافلة وهم يصلون خلفه فريضة. ها أو الأولى أي نعم، أن لا يأتم به. أي نعم نعم، في كل تكبير حال القيام ترفع يديك، لأنه إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله، يعني قعد وقاعدة فقهية أن كل تكبير حال القيام ترفع يديك فيه. نعم، وإن كان بعض العلماء يخالف في هذا. نعم، وين البعيد هذاك؟ ما شاء الله، عليكم السلام. خل هذا اللي جاء خطوته لها. عليكم السلام ورحمة. أي أي ناسي ناسي السروال هذا. أي خلى السروال ناسي ولا جاهل؟ لا لا، هو كبير. أي خليه حرام وطاف وطلع شهر قال يجي نسأل فيها. قلت لك هو ناسي. هو ناسي ما عليه شيء. ما عليه شيء إن شاء الله. ما عليه شيء. ما عليه شيء، لكن إذا ذكر يخلع السروال. إلا خليت منك هل لازم طواف الوداع؟ العمرة ما لها طواف وداع. ما لها. إيه نعم. تابع تابع تابع تابع الأذان. الله أكبر الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم يا شيخ. إيه ما في بس ما في بس، لا ما يعد محرم ما دام انتهى من العمرة وقصر تحلل خلاص. أي لا، يعني ما هو بالإحرام بالرداء والإزار، الإحرام بالنية والعمل. أي نعم نعم يا شيخ. تلبس على الجوارب وتمشي مس للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، إذا أدخلت رجليك على وضوء يجوز. أنت تسألني وأنا يعني أخبرك بمفهوم الحديث. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وعلى كل حال يعني خلاف الخلاف اللي يعني الذين أعتقده في الأئمة الأربعة أنه ليس واحد منهم يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآفة من الراوي. نعم نعم. صلاة الليل في البيت جهرية جهرية في البيت. شوف صلاة الوتر وصلاة النافلة والشفع في الليل جهرية إذا لم يؤذي نائما. أي نعم. وأما صلاة الفجر في البيت فلا يجوز أن يتخلف عن الجماعة، إن صلاها في البيت لعذر يصليها جهرية. صلاة الصبح يصليها الصبح مع الجماعة هذا فجر. أي الفجر قبل الصبح. والفجر قبل الصبح. أي قبل الصبح. أنت على حليكم اللي أنت تقره يتكلم بلسانك. هو يقول صلاة الفجر. صلاة الفجر. صلاة الفجر. قبل ما تروح للمسجد صلاة الصبح. ركعتي الفجر السنة. السنة. هذا فهم مقصوده كان اللي ما فهم. يعني السنة سنة الفجر. أي لا هذه سرية. سرية أو بالجار. سرية. لا في المسجد في البيت. حتى في البيت أو في المسجد. إيه. حتى في البيت أو في المسجد. تعال الفجر اليوم وشوف اللي يصلون ركعتي الفجر هل يجهرون؟ لا. خلاص. أو في بيتك. أو في البيت. في بيتك. إيه. لا معك المذهب. في بيتك. سرية أو جهرية؟ سرية. سرية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما يحتاج بارك الله فيك. هذه القضية ترفع لسماحة المفتي، أنا ما أتكلم فيها. على كل حال هذه مسألة سماحة المفتي له يعني له فتوى فيها، وهي يعني قضية ترفع للمفتي والقضاة يعملون بفتوى، فالأحسن ترفع له إما خطيا أو تليفونيا وهو يوجه فيها. نعم. والغضب حد الغضب أنه يتكلم بكلام لا يفهمه، إذا قيل له قلت كذا قال لا ما قلت كذا، لا طلاق في إغلاق. أما إذا كان يفهم ما يقول فيحسب عليه. نعم. لا نعم. هل يجوز النكاح من الحاجة والتليفون ليس في مجلس واحد؟ هل يجوز النكاح من الهاتف؟ هل يجوز عقد النكاح في الهاتف؟ يجوز عقد النكاح في الهاتف. يمكن تجيك مرة غير المرة اللي عقدت عليها، مصيبة. لا يا أخي، لابد إجاب وقبول. إجاب وقبول يعني متقابلة في مجلس واحد وشهود. أي يمكن تتعمي عليك الآن. أي نعم. عليكم السلام. شوي هذا واقف. نعم يلا. الشيخ مرة كنت مأموم بعد ما الإمام أتهم مسألة كان عليه قضاء ركعات. أي. فجاء شخص باقي ما صلى وصيرني إمام. أي لا بأس، لا بأس. تصلي الباقي ويأتم بك في الباقي ويتم. اللهم صل وسلم على رسول الله. وش المانع؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. كان يعني احد الصحابه يصلي مع النبي الفريضه ثم يذهب الى قومه ويصلي بهم نافله وهم يصلون معه، وكثير من علمائنا يفتون بجواز ان الذي يقضي صلاته وياتيه شخص اخر ياتم به، ولا باس في هذا. حياكم الله. يقول عمري 16 سنة، هل يجوز اعتمر ايش؟ واعتمر لامي متوفية. خلاص العمرة في السفرة هذه تكفي عنك الحال. من اللي كان واقف؟ مرحبا شيخ. وعليكم السلام. ما يجوز يعني استقدام الخادمات، يعني تأتي من مسافة بعيدة بدون محرم لا يحل لها ولا يجوز. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وش نسوي بك عاد؟ وش نسوي بهم؟ أنت لا تسويه. أقول أنت لا تسويه. نصحنا، نصحنا. نعم. لا يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة. أي نعم. يعني في حجة الوداع ما خرج إلى التنعيم ليكرر العمرة، ولا الذين مع آلاف مؤلفة. هي عائشة رفضت عمرتها الأولى فأرادت أن تأتي بعمرة مفردة بدلا منها. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا شيخ. أي إذا ما يشق عليك، نعم له عمرة ولك أجر، بس تنوي عنه. الله يعينك، لما تطوف عن نفسك ترجع وتطوف عنه وأنت تحمله، ما لأنه لا يحسن النية. أي نعم. نعم. ها؟ نعم. الله أعلم بما كان تبع لأهلهم، تبع لوالديهم. أقول أي نعم. أقول تبع لوالديه، كانوا مسلمين. نعم. ألحقنا بهم ذرياتهم. أي نعم. وإن كانوا غير مسلمين فالله أعلم بما كانوا، هل يعاملون معاملة أهل الفترة ويمتحنون في عرصات القيامة؟ هذا من يعني علم الله أعلم، من علم الغيب. نعم يا شيخ. هذا الروضة روضة من رياض الجنة، من رياض الجنة، من للتبعيض. ويقول رسول صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. ليست رياض يعني روضة رياض الجنة حصرت فيها. مكان مخصص ما بين بيتي ومنبري. لا هذا كله محدث، هذا كله محدث. عائشة رضي الله عنها في بيتها، يعني مالكة الأسطوانة هذه الله المستعان في بيتها. نعم. لو واحد مثلا جاي لا حرام ولا يشتري حاجة بماذا؟ أنا جاي واحد يشتري بالقسط. واللي اشتراها هو اشتراها بالحاضر منك. والثاني يروح جايب يعني انت تشتريها منه وقد بعتها لا تفعل.